هذا الانفعال يحسب للفرد نفسه، على الفرد نفسه، على انفعالاته الشخصية. الانفعال سواء كان خيرا أو شرا هو يحسب على الفرد نفسه. أما الفعل فهذا الفعل الذي يكون منطلقا من منظومة الإنسان الفكرية فهو يحسب على المنظومة ككل. يعني أنا الآن لما أذهب إلى مجتمع رأسمالي وأرى هوملس، أناس ينامون في الشوارع، طيب في المجتمع الرأسمالي مجتمع مبني على الربا، مبني على الفردانية، مبني على العمل، مبني على أنه عجلة العمل تسير والبقاء للأقوى. فحين أرى أن لا يوجد كثير من الناس يساعدونهم أو ليسوا كرماء أو ليسوا كذا، ممكن أرجع هذا للرأسمالية، أرجعها للداروينية الاجتماعية، أرجعها لفكرة الجين الأناني، أرجعها لكل الاعتبارات الفكرية ممكن تتناسب، ما في مشكلة. طيب لكن لو رأيت في هذا المجتمع إنسان يساعد إنسانا، هذا سيكون انفعالا، إلا إذا كان مثلا رجل مسيحي متدين مثلا أو مسلم متدين أو كذا متدين، ويأتي ويفعل هذا الفعل وفقا لمنظومته الدينية، فساعته إذن فعلا هذا يحسب لدينك. طيب لهذا مثلا لما تأتي تقرأ قصة مثل قصة تحرير العبيد، العتق مثلا في الإسلام دائما لا يمكن أن تفسره أنت على أساس مصلحي في الإسلام. لماذا؟ لأنه في الغالب كان يحصل ومنظومة الرق في أصلها موجودة، لكن هناك نصوص تحث على العتق. لكنك لما تأتي إلى مجتمع مثل المجتمع الأمريكي بني على جثث السكان الأصليين، وأخذ هؤلاء العبيد من أفريقيا واستعبدوا وفعل بهم الأفاعيل وإبادات جماعية، وناس إمبرياليين بعد ما حرر العبيد بشوية انطلقوا يستعمرون بلدان العالم، أنت لابد أن تفسر الفعل من داخل المنظومة الفكرية. لا يمكن أن يفسر فعل عظيم مثل هذا على أنه انفعال لحظي، أنه والله صح ضميره، لا طبعا الانفعالات لحظية وتقع من أفراد. إذا ما هذا؟ هذا يفسر على أنه فعل وفق المنظومة، إذا هذا الشيء مصلحي، هذا الشيء اضطروا له اضطرارا لكي يبقوا على الاتحاد، ثم بعد ذلك أمر الدول الأخرى أن يفعلوا هذا لكي لا يبقى للآخرين فضل عليهم، بأنه هذا عنده عبيد يعملون وكذا، وطبعا والمصانع وإلى آخره، وصارت عبء، وحرروهم حتى يعني لا يتكفلوا بما كانوا يتكفلون به تجاههم، بل يوهمونهم بالحرية ثم يجعلونهم يعملون كما كانوا عبيدا، ثم بعد ذلك لا يتكفلون بعامة ما كانوا يعطونهم إياه قديما لما كانوا عبيدا عندهم. الآن أيضا لما إنسان تسمع عن شيخ معين ضعف بعض أحاديث البخاري، هذا الشيخ تأتي طول حياته لا تجده عقلانيا أو معتزليا أو كذا ينكر بعقله، وإنما رجل عمله الإسناد، فتعلم أن هذا اجتهاد إسنادي، وفعلا في أحرف يسيرة في البخاري يسيرة جدا فيها نوع خلاف بسيط، لكن عامة أحاديث البخاري صحيحة. تأتي إلى شخص آخر لا، بايع نفسه على منظومة علمانية متوحشة إلى درجة أنه حتى وصل إلى مرحلة أنه يعلق على أحداث كروية، محاشم نفسه ولا حاشم الشرع اللي هو يتكلم معه عنه وإلى آخره. فأنت تفسر كل واحد وفقا لمنظومته الفكرية. هذا إنسان اجتهد، الأول الشيخ الأول اجتهد وأخطأ، أما الثاني فهذا جالس يتملق ويحاول إسقاط الصحيح فعلا. فكل إنسان ترجع تفسير أفعاله إلى مرجعيته الفكرية. مثلا إنسان طول حياته يقرر أنه إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، وأنه الكتاب والسنة، ويحذر من منهج تتبع الرخص، ومن الإحداث في الدين، ووقع له شذوذ فقهي. هذا يحمل على إيش؟ على الغفلة منه. لكن شخص آخر تغريبي، ما لا يكون الغرب في محل وفقهاء المسلمين في محل إلا وتجده مع الغرب، هذا إذا وقع منه شذوذ يفسر وفقا لمنظومته البدعية التي هو يعيش فيها، التي هي تغريب الفقه الإسلامي، يسمونها أنسنة الدين.